ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا وهيأ لنا زيارة شيخنا الغالي ومعلمنا الحبيب أبي بلال حفظه الله ورعاه، ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، كما يسر لنا زيارة إخواننا الأجلاء وأحبتنا في الله سبحانه وتعالى، ممن جمعنا بهم هذه الدعوة السلفية، وجمعتنا بهم تلك الدار التي صارت وانتشرت في بقاع كثيرة وأماكن كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه وجوده. أيها الإخوة، سمعتم في مقدمة شيخنا العزيز في فضل الابتلاء والاحتساب والصبر والثبات، وأن الابتلاء سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه. خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه وقد شكوا إليه ما يلقون من أذية المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع في على رأسه ويجعل نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب، أو والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. خرجه البخاري عن خباب رضي الله عنه. فيجب على العبد أن يوطن نفسه على الصبر والاحتساب والثبات على هذا الطريق الذي يسير عليه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: حفتي النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما سمعتم في مقدمة شيخنا العزيز حفظه الله أنه مما نسلي به أنفسنا أيها الإخوة الكرام أننا نتسلى بهذا السير المبارك الذي نسير عليه والذي نحبه والذي ندعو إليه والذي ندافع عنه، هذا المنهج السلفي العتيق، هذا السير والطريق القويم الذي يوصل من تمسك به إلى رضوان الله عز وجل وجنته، هذا من أعظم مما ما نتسلى به أيها الإخوة ونفرح به وتنشرح به الصدور أيها الإخوة. أن تعلم أنك على طريق كان عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ساروا على هذا الطريق المبارك، ساروا هذا السير الذي أنتم عليه أيها الإخوة. فافرحوا بهذا الطريق، وافرحوا بهذه الدعوة المباركة التي هي أغلى ما نملك وأجمل ما نسير عليه وأعظم ما ندعو إليه أيها الإخوة. فنتسلى بهذا الأمر بأننا على طريق قويم ومنهج مستقيم، بأننا على طريق لا وجاج فيه، بأننا نسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مما نتسلى به أيها الإخوة الكرام أننا أو أن الله سبحانه وتعالى وفقنا أيها الإخوة لطلب العلم النافع. العلم أيها الإخوة هذا الباب العظيم الذي فتح لكم ووفقتم له وسرتم عليه، هذا خير عظيم، هذا أولى ما تسابق إليه المتسابقون وتنافس فيه المتنافسون وشمر إليه المشمرون، وهو طلب العلم أيها الإخوة. فانظروا إلى هذه النعمة التي لا تقوم لها الدنيا بأسرها أسرها، أينما ذهبت وأينما نزلت وجدت خيرا، وجدت دعوة سلفية نقية زكية عذبة زلالة، وجدت علما ونورا وخيرا، هذا ما نفرح به. أي شرف أعظم، وأي فضل أكبر، وأي فلاح أجمع من طلب العلم الشرعي أيها الإخوة. فطلب العلم أفضل من أفضل المنن وأجل النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فنفرح بها كثيرا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي وفق وهيأ ويسر. فاعلم أنه لا إله إلا الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أراد الخير في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، من أراد أن يعرف الله عز وجل فيعبده عبادة صحيحة مقبولة فعليه بطلب العلم، من أراد أن يسلك طريقا يوصله إلى الجنة فعليه بطلب العلم، من أراد أن يؤسس حياته وبنيانه على الهدى والسنة والرشاد فعليه بطلب العلم، من أراد أن يكون من دعاة الخير والهدى فعليه بطلب العلم، من أراد أن يكون من مفاتيح الخير ودعاة السنة فعليه بطلب العلم، من أراد أن يكون من السعداء في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. العلم خير مكسوب، العلم أفضل مطلوب، العلم كنز عظيم، من اقتناه فقد حاز على خير الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك يجب أن نفرح بهذا الخير، لا نرضى به بدلا ولا نبغي عنه حولا، نعيش مع العلم في حلنا وترحالنا، في سفرنا وحضرنا، في ليلنا ونهارنا، نعيش مع العلم، نفرح بالعلم، ندعو إلى العلم، نحب العلم من أعماق قلوبنا، نسابق ونسارع ونشمر إلى العلم. هذا مما نتسلى به، وحق لنا أن نتسلى بالعلم الشرعي، لأن العلم أيها الإخوة هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قامت السماوات والأرض إلا بالعلم، ولا عبد الله إلا بالعلم، ولا علم فضل الإسلام من غيره إلا بالعلم. العلم الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، العلم هو الطريق الذي يصل إلى الله عز وجل، الذي يوصل إلى الله عز وجل. العلم أيها الإخوة نفرح به وحق لنا أن نفرح. هذه الدعوة السلفية المباركة أيها الإخوة التي تشق طريقها بنفسها في كل مكان وفي كل بلدة وفي كل زمان قامت على العلم والاهتمام بالعلم وتعظيم العلم والسعي في تحصيل العلم ومحبة العلم، قامت على الصفاء والنقاء، قامت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قامت على التصفية والتربية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتصفية وتربية شعاري أردده بلا ملل سنين، وأن المنهج السلفي يمشي بكل سكينة يمشي الهوين. الدعوة السلفية أيها الإخوة بارك الله عز وجل فيها وفي رجالها وفي دعاتها، حفظها الله عز وجل، نعم، من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. إنه فضل الله، إنها منة الله، إنه توفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ذاك الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد سمعتم في مقدمة شيخنا التنبيه على هذا الأمر، وهي الدعوة السلفية، أن الله عز وجل بارك فيها ودافع عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل هو ولي الصالحين، ولي المؤمنين. ونحن نعتقد وندين الله عز وجل بأن رجال هذه الدعوة ودعاة هذه الدعوة ومشايخ هذه الدعوة أنهم من أولياء الله عز وجل الصالحين، وأنهم ممن اختارهم الله عز وجل واصطفاهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذه الدعوة ولا رجالها، وقد فعل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فعل، حفظ هذه الدعوة. وسمعتم أيضا في مقدمة شيخنا أنه يجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى على اختلاف الأحوال واختلاف الفتن والابتلاءات وتنوع البلايا والرزايا والمحن، أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فنظن بربنا خيرا ونستبشر خيرا ونتوكل عليه وندعوه ونلجأ إليه ونثق بوعده ونصره وحفظه وكلاءته ومعيته الخاصة سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، يا طلبة العلم، فتح لكم هذا الباب، باب العلم النافع، باب الدعوة السلفية التي بعث بها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليها وتركنا عليها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب عليكم أن تشمروا في طلب العلم، وأن تسابقوا في طلب العلم، وأن تنافسوا في طلب العلم، وأن تحافظوا على أعمالكم وأوقاتكم في طلب العلم، وأن تشغلوا أوقاتكم بطلب العلم، وأن تحبوا هذا العلم من أعماق قلوبكم كما أحببتم الدعوة السلفية من أعماق قلوبكم. وعليكم أن تجمعوا إلى العلم العمل، فإن مقصود العلم أيها الإخوة العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. القرآن هذا العلم إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إياك يا عبد الله أن يمضي عمرك ويذهب وقتك وتفنى حياتك في علم لم تعمل به، فتلقى الله وقد عظمت وقويت عليك الحجة وفاتتك لذات الدنيا والآخرة. العمل بالعلم أيها الإخوة هو المقصود من العلم. قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه كمثل الشمعة أو السراج، الشمعة يضيء الناس ويحرق نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث حسن الألباني رحمه الله. والسلف رضوان الله عليهم كانوا إذا طلبوا العلم ظهر العلم على جوارحهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فيؤثر العلم فيهم كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل. فيا عبد الله عليك بالعلم بالعمل، يا طالب العلم عليك بالعلم بالعمل، ليظهر العلم على خشوعك مع الله سبحانه وتعالى في صلاتك في عبادتك، عليك أن يظهر العلم على خلقك وتواضعك وكلامك وعلى عبادتك وزهدك في هذه الدنيا. قال بعض السلف صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو أزيد من الذي قبله، أي في العبادة. وقال الإمام أحمد ما مر بي حديث إلا وقد عملت به، حتى مر بي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، قال فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، أو كما قال الإمام أحمد. فالعمل بالعلم، التأدب بأداب العلم، الأدب مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته والخشوع والذل بين يديه ومحبته والإقبال عليه والتوكل عليه والثقة به وحسن الظن به سبحانه وتعالى، الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامتثال أمره واكتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الأدب مع الوالدين ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهما، الأدب مع الجيران، الأدب مع القريب مع البعيد كل بحسبه، الأدب مع معلمك، تأدب مع شيخك، اعرف قدره ومنزلته، ادعو له، افرح لفرحه، احزن لحزنه، امتثل أمره فيما لا مخالفة فيه، تعاون معه، تأدب بين يديه في الدرس في غير الدرس في المسجد وفي غير المسجد، اعرف لمعلمك وشيخك قدره، الأدب مع الشيخ. وهكذا العمل بالعلم، فمن عمل بعلمه بارك الله عز وجل له بعلمه ولو كان قليلا. والعبرة أيها الإخوة بالعمل، وليست العبرة بكثرة العلم. وهكذا بعد أن يفتح الله عز وجل عليك في هذا الباب من العلم والعمل، لا تكتفي بصلاح نفسك، وإنما انشر الخير وادعو إلى الله عز وجل وابذل الخير للناس والنصيحة للناس. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان إلا بعلم، وعملوا الصالحات عمل بالعلم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن تعمل تتعلم وتعمل بعلمك ادعو إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحسن قولا ولا أرفع منزلة ممن دعا إلى الله، إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، لا إلى حزبية ولا إلى عصبية ولا إلى دنيا ولا إلى رئاسات ولا إلى شيء زائل، لا، بل ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأجور الدعاة إلى الله عز وجل مستمرة على ممر الدهور. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجوره شيئا، من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون، أي يدعون، على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء. يا طالب العلم، يا من تدعو إلى الله، الله عز وجل بجلاله وعظيم سلطانه يثني عليك ويرحمك. صلاة الله هي ثناؤه في الملأ الأعلى، وكذلك رحمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذي، نعم، فصلاة الله ثناؤه ورحمته. وهكذا ملائكة الله لا يحصيهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، يصلون عليه، يدعون لك بالرحمة والمغفرة والتوبة. أهل السماوات أهل الأرض مخلوقات لا يعلمهم ولا يحصيهم إلا الله الذي خلقهم، يصلون عليك، يدعون لك وأنت لا تشعر. الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل بابها واسع، فأنت تطلب العلم وأنت ممن دعا إلى الله، لأنك تهيئ نفسك لأن تكون داعيا إلى الله. فأنت الآن ممن تدعو إلى الله، أنت يا عبد الله تدرس ممن دعا إلى الله، بل هذه من أعظم الدعوة. إذا درست في مسجد في مركز، هذا الدرس هذا دعوة إلى الله عز وجل، بل أعظم من محاضرة تخرج. لماذا؟ لأن هذا الدرس يخرج منه دعاة وطلبة علم يحفظون يعلمون يفقهون عقيدة صحيحة وتوحيد وإيمان صحيح. فأنت تدعو إلى الله عز وجل في درسك، وأنت تخطب تدعو إلى الله، وأنت تنصح وتوجه تدعو إلى الله، وأنت في بيتك توجه وتدرس وتعلم أهلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تؤلف وتحقق وتشرح تدعو إلى الله، أنت تدافع عن الدعوة السلفية وعن حياض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ممن دعا إلى الله. فهذا الباب باب واسع وباب عظيم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله وفق الله عز وجل أهل السنة للقيام بهذا الأمر، فلا تنزل مكانا ولا قرية ولا بلدة ولا مدينة ولا تصعد جبلا ولا تنزل سهلا إلا وجدت فيه من دعاة السلفية الدعوة السلفية، ووجدت فيه من طلاب شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، ومن طلاب شيخنا يحيى بن علي الحجوي. هذا فضل، هذا ما نفرح به أيها الإخوة. قل متاع الدنيا قليل، بماذا نفرح؟ الدنيا زائلة كما سمعتم في مقدمة شيخنا. قل متاع الدنيا قليل، ما عند الله خير وأبقى، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أيها الإخوة، سنموت، سنلقى الله، الموت قريب، الأجل قريب، الموعد الله. غدا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، غدا جنة أو نار، فعلينا أن نشمر وأن نغمض العينين وأن نصبر. قال ابن القيم رحمه الله: والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى، فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. يا نفس ما هو إلا صبر أيام. اصبروا على السنة، اصبروا على طلب العلم، اصبروا على هذا الطريق المبارك، اصبروا على هذا الخير العظيم. يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي. إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة كساعة، فلما لا أكون ظنينا عليها أي بخينا عليها وأجعلها في صلاح وطاعة. ثم أعلم بارك الله فيكم أنكم أو أنه من وفق للعلم والعمل به والدعوة إليه أنه يحتاج إلى الصبر، أن يوطن نفسه على الصبر، صبر على طلب العلم، صبر في طلب العلم، وصبر في العمل بالعلم، وصبر في الدعوة إلى الله. أنت محتاج إلى الصبر في هذه الأمور، في طلب العلم، في العمل بالعلم، في الدعوة إلى الله. في طلب العلم، العلم أيها الإخوة عزيز الجانب، العلم شيء عظيم يحتاج منا إلى صبر، يحتاج إلى صبر أن نصبر على طلبه وفي تلقيه. انظر أيها الأخ الكريم إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف صبروا في طلب العلم لما علموا أن هذا الطريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الزاد هو خير زاد وهو زاد العلم. شمروا إليه وأخذ العلم حياتهم كلها، أخذ العلم حياتهم كلها وشغل العلم حياتهم كلها. الإمام أحمد يرهن نعله عند خباز في رحلته في طلب العلم إلى اليمن، ويكري نفسه من الجمالين، ويطوف الدنيا مرتين كما قال ابن الجوزي حتى جمع المسند. الإمام الشافعي رحمه الله ترهن أمه درعها حتى يرحل إلى عبد الرزاق إلى اليمن، ولا يجد ما يكتب فيه في بداية طلبه للعلم، يكتب على ألواح الألواح وعلى العظام حتى ملأ جبانا لأمه. والإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، إمام دار الهجرة، إمام المدينة في زمنه، ينقض سقف بيته فيبيعه بطلب العلم ثم تنهال عليه بعد الدنيا. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل المحدث العلم، خلف له أبوه خلف له 1,050,000 درهم، 1,050,000 أنفقه كله في طلب العلم حتى لم يبق له نعل يلبسها، ما بقي له نعل يلبسه. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي من حفاظ الدنيا يرحل في طلب العلم مشيا على قدمه في أول رحلة، يقول أحصيت كم مشيت بقدمي 1,000 فرسخ، أكثر من 1,000 فرسخ، والفرسخ ما يقرب من 5 كيلو، 5,000 كيلو. وضاق به الحال مرة أنه كان ببغداد انقطعت نفقته، فجعل يبيع ثيابه واحدا بعد واحد. ومرة أبو حاتم الرازي سافر كما ذكر عنه ولده في مقدمة الجرح والتعديل، يقول سافر أبي قال في طلب العلم فانكسرت بهم السفينة وألقت بهم الأمواج، فكان معه رجلان أو شخصان، قال فنفد الماء نفد الماء والطعام وأيسنا من يعني وأوشكوا على الهلاك والموت حتى سقطوا على الأرض من الجوع والعطش أغمي عليهم. رأوا ركبا، جاء هذا الركب، رأى الأول سقاه فقام فقال له إن لي رفيقين خلفي الحقهما، ثم أتوا الثاني ثم الثالث. بعد هذه الشدة والكربة يقول أبو حاتم ركبنا فرأينا أناسا زودون الكعك والطعام فمشينا يريدون مصر، انقطع الطعام أيضا، قال فنزلنا وجعنا فرأينا سلحفاة سلحفاة, قال فكسرنا بصخرة ظهرها الذي هو على ظهرها ثم جعلنا نتحسى منها ويأكل منها. كذلك مرة يقول ولده في مقدمة الجرح والتعديل, قال كان أبي مما لاقى أبي في طلب العلم أنه كان في رحلة في البحر في طلب العلم فأصابته جنابة فأراد أن يغتسل, قالوا له انغمس في البحر, قال لا يحسن السباحة أبو حاتم الرازي, قالوا سنربطك نشد حبلا في وسطك, شدوا حبلا في وسطه ثم أرسلوه فقال لهم قفوا حتى أتوضأ, يريد أن يعمل بالسنة في هذه الحالة قبل أن يغتسل. فلما توضأ قال ارسلوني, فأرسلوه بالحبل ما يستطيع يسبح, فلما اغتسل أخذوه. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس من حفاظ الدنيا يحصل له هذه الأمور. كذلك أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من حفاظ الدنيا كذلك, رحل مرة في طلب العلم يريد مكة من مصر وركب سفينة ومعه كتب كثيرة ومعه جارية, انكسرت بهم السفينة فألقتهم في شاطئ وليس معهم ماء, قال فأوشكت على الهلاك وألقيت ووضعت خدي على فخذ جاريتي على فخذ جاريتي أنتظر الموت, فبينما أنا برجل بين يديه جرة فيها ماء فقالها اشرب, فشربت وسقيت جارية ثم ذهب, والله ما دريت من أين جاء ولا إلى أين ذهب. كرامة, وهي بسند صحيح عنه كما في كتاب كرامات الأولياء. وهكذا أيها الإخوة, الإمام البخاري رحمه الله انقطعت به النفقة في أثناء طلبه للعلم, قال فجعلت آكل من خشاش الأرض, آكل من خشاش الأرض. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله الإمام الجبل ثقة ثبت حافظ, رحل في طلب العلم إلى مكة فمكث 3 أيام وقد انقطعت به النفقة ولم يجد ما يأكل, فأتاه رجل من بلدته بصرة فيها طعام, قال فجئت وهو مستلق على ظهره فقلت هذه صرة فيها كعك من فلان, فقال ائتي بها, ثم قص عليه الخبر سفيان ما كان يشبع. في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري أنه مرة تعشى حتى شبع فقال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله, ثم ربط بطنه وقام يصلي إلى الصباح. دخلوا عليه في مرض موته وذكروا له حديثا فأعجبه, فأخرج لوحا من بين فرشه سريره أو من تحت سريره ثم كتب الحديث. قالوا له يا إمام تكتب الحديث في هذه الحالة؟ قال أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن عشت كتبت خيرا وإن مت سمعت خيرا. ثم مات بعده. بل أبو زرع الرازي ثبت عنه بسند صحيح أنه دخلوا عليه في موته فأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله فهابوا فجعلوا يتذاكرون, فقال لهم اجلسوني فأجلسوه, فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان, ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. وهذا ثابت أيضا عنه كما في كتاب كرامات الأولياء. كذلك سفيان الثوري كان ببغداد فانقطعت نفقته ومكث 3 أيام لا يخرج لكتابة الحديث من الجوع, فأتاه صاحبه فقال له أين أنت, وسأله عن حاله, قال لا أخفيك أني منذ 3 لم آكل شيئا. قال الحمد لله, بقي معي ديناران, دينار نشتري به طعاما ودينار إذا خرجنا. ابن أبي داود صاحب الحائية الإمام قدم بغداد وعنده 30 درهما ومعه 30 درهما, اشترى بكل درهم مدة من الباقي الله, فكان يأكل الباقي الله ويكتب كذا كذا من الأحاديث والمسائل العلمية حتى انتهى منه، انتهت منه. محمد بن جرير الطبري رحمه الله قدم بغداد وكانت له تجارة يسيرة يتقوت بها في طلبه للعلم، سرقت هذه التجارة فبقي يبيع ثيابه الأول بعد الآخر، وقد اجتمعت وثبتت لهم كرامة، وهم محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وغيره من المحمدين من الأئمة الكبار أربعة محمدون اجتمعوا كانوا يطلبون العلم في مصر، فانقطع طعامهم واشتد جوعهم، فقال بعضهم لبعض قد حلت لكم المسألة، أي اخرجوا فاسألوا لنا طعاما، فقالوا نقترع أعفاء عفة، ما يريدون أن يسألوا الناس. حيائي ابن جرير هو الذي يقول حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت بماء وجهي لكنت إلى العلا سهل الطريق. فطلعت القراءة في محمد بن نصر المروزي، قال لهم دعوني حتى أصلي، فقام يصلي يدعو الله يلجو إلى الله، فما دروا إلا برجل يقرع الباب عنده أربع سرر في كل سرة مال، ففتحوا الباب في الليل وقال أيكم محمد بن كذا، أيكم محمد بن كذا، ثم أعطى كل واحد منهما هذه السرة فيها مال. قال بينما الأمير كان قائلا أي في القيلولة رأى في النوم قائلا يقول أدرك المحمدين فإنهم قد طووا كشحهم أي بطونهم من الجوع، ثم قال يستحلفكم إن حصل لكم شيء أن تخبروا. وهكذا أيها الإخوة جاعوا وتعبوا وصبروا في تحصيل طلب العلم، في تحصيل طلب العلم، ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. الصبر في تحصيل العلم على الجوع على الحر على البرد على القلة على الأذى، اصبر يا عبد الله، اصبر يا طالب العلم على طلب العلم، ما هي إلا أيام قلائل حتى تصير مرجعا ويحتاج الناس إلى علمك وخيرك. ولا يهمك يا عبد الله ما فاتك في هذه الدنيا تعوض في جنة عرضها السماوات والأرض، نعم في ما فاتك في هذه الدنيا تعوض عنه في جنة عرضها السماوات والأرض. الصبر على طلب العلم والصبر في العمل بالعلم، تحتاج أن تصبر أن تجاهد نفسك على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، على المحافظة على الصلاة جماعة، على الخشوع في الصلاة، على المحافظة على النوافل والرواتب، المحافظة على قيام الليل، المحافظة كذلك على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج والدخول، والأذكار التي تقال بعد الصلاة أذكار حافظ، اصبر على ذلك. الصبر في تقييد العلم، قيد العلم يا عبد الله يا طالب العلم، قيد اكتب رتب فوائدك، فوائد الفقهية، فوائد العقدية، فوائد حديثية، فوائد في السيرة، فوائد في كذا، رتب. وهكذا الصبر في على المحفوظات، اصبر على المحفوظات، احفظ القرآن حفظا متقنا، اصبر على حفظ القرآن على مراجعته وحفظ المتون العلمية ومراجعتها. ليست العبرة بالحفظ، العبرة كيف نحافظ على ما حفظناه، كيف نحافظ على ما حفظناه من القرآن والسنة والمتون العلمية. قد يجد الطالب من نفسه إقبالا ونهمة وهمة في بداية الحفظ، لكن يجد صعوبة ومشقة وعناء عند المراجعة، حتى قال بعض السلف قال المراجعة مراجعة الحفظ العلم أثقل علي من نقل الصخر، أو كما قال بعض السلف. تريد أن تحافظ على ما حفظته من العلم، حفظت أنت القرآن راجع، لا يمر عليك يوم إلا وتراجع الجزء والجزئين والثلاثة حتى يصير القرآن سهلا عذبا رطبا ميسرا عليه. تستطيع أن تراجع 10 أجزاء في يوم، أنت في سفر هذا السفر يستغرق كذا كذا ساعة، تراجع في هذه الساعات كذا كذا جزء من القرآن. هذه نعمة، نعمة يا عبد الله أن تموت والقرآن في صدرك وأنت ترتله وتحفظه وتعمل به، فيقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذلك المحفوظ الحديث البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، رياض الصالحين، الأربعين النووية، تدرج في المحفوظ، تدرج، لا تستعجل، لابد من التدرج. ابدأ بالأربعين النووية، عمدة الأحكام، ثم صحيح البخاري، ما صحيح مسلم، أفراد مسلم تجمع بين الصحيحين، وإن حفظت صحيح مسلم خذ أفراد البخاري فتجمع بين الصحيحين، وكذلك بلوغ المرام، رياض الصالحين، إن شئت الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله كتابا طيبا مباركا من صحاح الحديث من غير الصحيح البخاري ومسلم، صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله مما ليس بالصحيحين. وإذا حفظت متنا حديثيا راجعه، راجعه، لا يمر عليك أشهر إلا وتتعاهد محفوظك من المتن الحديثي، فتستطيع أن تستحضر الباب والأحاديث الكثيرة متى شئت، متى شئت. باب الإخلاص من رياض الصالحين، إذا كنت ممن يراجعه تستحضره، وإذا أردت أن تراجعه لا تجد صعوبة، تراجعه في وقت يسير. هكذا، هذا هو الحفظ. إذا قيل لك حديث من عن من في أي باب، وأنت تجيب والذي بعده والذي قبله، هذا هو الحفظ. كذلك في المتون العلمية، من حفظ المتون حاز الفنون، احفظ المتون. في العقيدة، في العقيدة احفظ إن شئت لمعة الاعتقاد، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، طيبة سهلة، على بعض التنبيهات اليسيرة التي يقول فيها: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره، قديم بالابتلاء بالابتداء دائم بالانتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، إلى آخر تلك العقيدة الطيبة التي ختمها بماذا ختمها؟ ختمها بقوله: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ختم بالتمسك بالمنهج والبراءة ممن خالف هذا المنهج، والولاء والبراء في هذا المنهج حبا وبغضا. إن شئت كذلك أن تحفظ سلم الوصول لحافظ حكمي، جمع فيه بين العقيدة والتوحيد، الذي يقول في مطلعه: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نال الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وإن شئت العقيدة السفارينية، وهكذا تحفظ في التوحيد النواقض، نواقض الإسلام، الأصول الستة، كذلك تحفظ كتاب التوحيد، وكذلك تحفظ لامية الشيخ الإسلام، لامية سهلة طيبة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. ختمها بقوله: فإن اتبعت سبيلا فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. وهكذا تحفظ في التجويد الجزرية، أو نعم فهي طيبة، نعم، الذي يقول في مطلعها: يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، إلى آخرها. تحفظ كذلك في الأصول الورقات العمريطي، وكان شيخه يحيى ينصح بحفظها، الذي يقول في مطلعها: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى، وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار، إلى آخرها. تحفظ كذلك، بارك الله فيك، في القواعد الفقهية، منظومة العلامة السعدي، سهلة مختصرة طيبة، الذي يقول في مطلعها: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم إلى آخرها. تحفظ كذلك بارك الله فيك في سائر الفنون، في سائر الفنون، في النحو الألفية إن كنت ذا همة عالية وحفظ طيب، وإن قصر حفظك فالرحبية فنعم الملحة للحريري طيبة، وكذلك في الفرائض الرحبية للرحب وغيرها. احفظ، كن عندك متون كثيرة تحفظها، متقن لها، تراجعها، تتعاهدها في كل وقت. فإذا أردت أن تسمعها تسمعها. شيخنا يحيى حفظه الله ذكر عنه أنه يسمع اللامية في كذا كذا ساعة، أو في ما أذكر، في وقت يسير جدا. اللامية التي هي يا إخوان لابن مالك، اللامية الألفية، الألفية ألفية ابن مالك، هذا هو الحفظ، هذا هو الحفظ. انظروا إلى حفظ مشايخنا الشنقيطي، إلى المشايخ الشنقيطي وابن عثيمين كيف يستدلون من الألفية ومن غيرها من المتون العلمية. فيا أيها الإخوة، جدوا واجتهدوا في طلب العلم، حافظوا على طلب العلم وأنتم كذلك، اجتهدوا في طلب العلم وأنتم كذلك، اثبتوا على هذا الطريق واقتنعوا به وأنتم كذلك. والله أيها الإخوة إننا نجزم قطعا ويقينا ولا نشك قيد أنملة في هذا السير الذي نسير عليه، قناعة أن هذا المنهج أيها الإخوة وأن هذا الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا أيها الإخوة ميلا أو تعصبا أو مثلا فكرا، لا، بل عقيدة من صميم قلوبنا أيها الإخوة. وأنتم في خير في هذا المركز، والله في خير، نسمع عنكم خيرا وتأتينا الأخبار الطيبة، وأنتم بين يدي شيخ وفقتم للجلوس بين يديه والاستفادة من علمه، والله تستفيدون من علمه ومن خلقه من تواضعه. ما لمسنا الشيخ أبا بلال حفظه الله إلا ذا خلق حسن، ذا خلق حسن، وما لمسنا منه إلا الغير على الدعوة السلفية والدفاع عنها منذ أن كان في دماج، وما لمسنا منه إلا الزهد في هذه الدنيا، نحسبه كذلك والله حسيبه. ونحن نحبه في الله ونحبكم جميعا في الله. فهذا ما نفرح به، هذه الأخوة التي نحن فيها والله نجد لها لذة وطعما، والله إننا لنجد لذة الأخوة قبل أن نلقاكم، والمحبة قبل أن نراكم، ونجد حرصكم وأنتم كذلك، والمؤمنون كذا في الله إخوانا. هذه الأخوة التي نحن عليها أيها الإخوة يا أهل السنة والجماعة ليس لها نظيرا، والله لا تقوم لها الدنيا بأسرها. ما نريد بهذه الدنيا، والله لا يفرح قلوبنا ولا يشرح صدورنا الأموال ولا المناصب ولا الرئاسات، بل كما كان يقول شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: الكراسي عندي ما تساوي بعرة بعرة. فهذه الدنيا لا تساوي شيئا عندنا، عندنا ما هو أغلى، عندنا ما هو أجمل، عندنا ما هو أرفع، دين الله، دعوة بعث بها نبي الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فارفعوا رؤوسكم بهذا الخير، وعضوا بنواجذكم على هذا الخير، واثبتوا على هذا الخير، لا يضركم من شرق ولا من غرب. أيها الإخوة، والله عندما رأينا هذا المركز المبارك علمنا وأيقنا أن العبرة ليست بسعة المراكز ولا بكبرها ولا بأثاثها ولا بزخرفتها ولا بمتابعها، إي والله العبرة بالدعوة السلفية النقية دون تغيير وتبديل، العبرة بالعلم الشرعي والاهتمام به. انظروا إلى هذا المركز المتواضع، نعم، الذي يسمع عنه ثم يأتي يرى الخير، يرى العلم، يرى طلبة العلم، على اختلاف أصنافهم وألوانهم. نعم، ويرى هذا التواضع في هذا المركز يذكرنا بتلك الدار. الحمد لله. إذن ليست العبرة بكبر بسعة المراكز، لا تفرح بمركز واسع جميل فاخر له مرافق حسنة جميلة ما فيه علم ولا سنة. انظروا إلى مراكز أصحاب الجمعيات والحزبيات، مراكز مهجورة، تدخل مراكز مساجدهم بنايات متطورة واسعة جميلة، واضح؟ لا تجد فيها بركة، ما فيها بركة أبدا، ما فيها بركة. ثم اعلموا أيها الإخوة أننا لا نقيس الحق بالرجال، وإنما نقيس الرجال بالحق. والله لو كان عندك مركز فيه 5000 وما هم على الصفاء والنقاء، ما هي العبرة فيه؟ كما في معبر أو في الأفيوش وغيره. لا، نحن ميقاء المقياس والميزان هو الحق، فالرجال يزنون بالحق، والدعوة السلفية هي التي تسيرنا والدليل هو قائدنا، فنسير خلفه، نسير خلف هذه الدعوة أيها الإخوة. لا نجعل هذه الدعوة نحن نسيرها، لا نسير هذه الدعوة، لا، ندور خلف الدليل، نسير خلف الدليل. وهذا حال أهل السنة السلفيين الثابتين، أننا نقيس الرجال بالحق، فالحق هو الميزان. ما يهمك الكثرة، فالتصفية والتربية هي التي قامت عليها هذه الدعوة السلفية منذ زمن شيخنا مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله. تصفية وتربية، لا يهمك الكثرة، فلان والمركز الذي فيه كذا، لا، تصفية تربية، صفاء نقاء، سير مبارك، قناعة بهذا، قناعة، يجب أن نقنع بهذا السير المبارك. نسأل الله منه وكرمه أن يزيدكم خيرا إلى خيركم، وعلما إلى علمكم، وهدى إلى هداكم. وسألوا سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي شيخكم وفي القائمين على هذا المركز المبارك، ومن تعاون على هذا الخير، ومن نصر هذا الخير، ومن دعم وسعى وشارك في هذا الخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة والجماعة أينما كانوا وأينما نزلوا، وأن يبارك بهذه الدعوة وأن يدافع عنها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا المبارك العلامة أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، وأن يمتعنا بصحته وعافيته، وأن يجمعنا به، وأن يبارك فيه وفي طلابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من دعاة الهدى والحق والدعوة السلفية، وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.